الله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لترون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن إن الإنسان لفي خسر إلا ثم لتسألن يومئذ عن إن الإنسان لفي خسر إلا ثم لتسألن يومئذ عن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.